ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه وقفة جديدة أقفها معكم أيها الإخوة أمام آيات الله العظيمات وأمام كلمات القرآن النذيرات. وقفة اليوم في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اسمح لي أن أقف معك عند قول الله تعالى نعبد، عند هذه الكلمة. هذه نعبد أول حرف فيها حرف النون. بالله عليك، لو كان حالك كحالي الآن وكنت جالسا على سجادة صلاتك وتصلي في الليل وحدك وتريد أن تقرأ سورة الفاتحة، كيف تقرأ؟ تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. لكن هذه النون هي نون الجماعة، لماذا لا تقول إياك أعبد؟ ما أنت تصلي لوحدك. ثم ما الحكم لو قلت إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم؟ ما الحكم؟ قراءتك باطلة وصلاتك باطلة وربك لا يرضى منك هذه الصلاة، حتى تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، وكلها صيغة جمع. كأن الله عز وجل يريد إلينا أيها الإخوة ومنا أن نأتي إليه مجتمعين، أن نأتي إليه متكاتفين، أن نأتي إليه متعاونين متآزرين مع بعضنا البعض، وأن لا نأتي إليه متفرقين متشرجنين. يا جماعة، كل واحد فرق بين نفسه وبين أهله، بين نفسه وبين زوجه، بين نفسه وبين أولاده، بين نفسه وبين أصحابه، زرع الشقاق، زرع الفرقة بين الناس. هذا الإنسان يخالف إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإسلام دين جماعة ودين وحدة ودين أنثى ودين تآلف وتآزر. لذلك نحن نقول إياك نعبد، لذلك صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، لذلك الزكاة فيها تكافل اجتماعي، لذلك نحن نصوم نمتنع عن الطعام في ساعة واحدة ونبدأ بالطعام عند المغرب في ساعة واحدة، لذلك نحن نحج فنكون في عرفات ملايين نقف مع بعضنا البعض في عرفات، تتزاحم أكتافنا حول الكعبة حتى نأتي إلى الله، إلى الله مجتمعين. انتهت الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله.